ありがとうございます。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبيد الله، قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. قال: الدين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وضعه البخاري رحمه الله تحت باب أيضا تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فهو أراد أن يبين لنا بأن الناس متفاضلون في الأعمال، متفاضلون في الأعمال، وهذا شيء قرره أهل السنة. وأنتم تعلمونه جميعا أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان ينقص بالنوم، يعني ليس شرطا أن يكون الإيمان ينقص بالمعصية بس، الإيمان يحتاج دائما إلى معاهدة، فلو تركت معاهدته نقص منه. فإن كان النوم، إن كان النوم، إنسان حينما ينام لا يكون على ويستيقظ لا يكون على نفس حالة الإيمان التي كان عليها قبل أن ينام. يعني يمكن تسمع محاضرة قبل أن تنام ويبقى، أو تصلي الليل أو نحو ذلك، فتكون في حالة إيمانية، مجرد ما بتنام وتقوم تشعر أن المسألة ملأ قلت، مع أنك ما فعلت معصية، مع أنك ما فعلت معصية. لذلك ذكر الشيخ حافظ حكمي هذا الكلام في شرحه على معارج القبول، يقول: إن كان النوم بينقص من الإيمان فما بالنا بالمعصية؟ أمال أنا لكي يعني أزيد إيماني إيمانا، عايز تزود إيمانك عليه بالطاعة. نعم. إن نام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير وعمل صالح متقبل، لكن نتكلم على حالة القلب الإيمانية. الحالة القلب الإيمانية إيه اللي بيحصل لها؟ يأتي إليها شيء من الفتور، انتوا واخدين بالكم؟ وليس معنى ذلك إن الإنسان لو فضل نايم نايم نايم هيفضل ينقص الإيمان لغاية ما يبقاش في إيمان، لا، احنا بنقول الحالة الإيمانية بتقل بمجرد الإيه؟ إنه إذا كانت بتقل بمجرد أن تعمل عملا مباحا، يعني تعالى كده في حالة إيمانية واحد كله بعدها اشرب اجلس مع إخوانك وتكلم في أمور مباحة، لا تفتح أي حديث مثلا إيماني ولا شرح آية ولا حاجة، إيه اللي بيحصل للإيمان؟ بيقل. وهذا كلام حنظلة حينما قابله أبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا وقال له: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي علم، يعني وصلوا الحالة إيمانية كأنهم يرون أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون، ثم نرجع إلى بيوتنا نعاسف الزوجات والضيعات. فقال أبو بكر رضي الله عنه، ونافق أبو بكر: أنا مثله. واشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، استمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو تكونون على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. في المسألة وصلت لغاية فين؟ لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. يبقى معنى كده مجرد العمل مباح مع الأولاد والضيعات والزوجات عملي في الإيمان، أنقص الإيمان، أنقص الإيمان. أسيد بن حضير رضي الله تعالى عن أسيد، أسيد قام ليلة من الليالي يصلي لله سبحانه وتعالى، وهو يصلي إذ علته ظلة زي السحابة متلألئة بنور، هو دخل في الصلاة لا فوق الظلة وعملت تتلألأ نور، فلما وكل مدى تدنو منه تدنو منه تقترب منه تقترب منه، فلما اقتربت يعني بدأت تقترب منه هاج الفرس، عنده فرس وكان ابنه يحيى نائما، الولد الصغير نائم، فلما هاج الفرس خشي أسيد بن حضير على ولده يحيى فسكت، فلما سكت الظل يحصل ايه؟ ترتفع تاني، يبدأ يقرأ اللي يحصل تنزل، ويهيج الفرس وظل هكذا في ليلة، فلما طلع الفجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبره حتى رآها أسيد بعد ما سلم من صلاته، رأى الظل عمالة ترتفع إلى أن غابت في السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الملائكة ولو ظللت تقرأ إلى الصباح لرآها الناس. شوف الحالة الإيمانية، هو عمل إيه؟ كان بيقرأ ما عملش معصية، عمل إيه بس؟ سكت. هذا كله يعلمنا خطورة الإيمان، شيء خطير. يعني إن كنا بالأمور المباحة يقل إيماننا بالنوم بالأكل بالضحك مع الزوجات ونحو ذلك، فما بالك بالمعصية هتعمل إيه في الإيمان؟ لذلك هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم وبين أصلها بين، لكن أشبع الفتح فأصبحت بين. بعض النحويين يقول لك دي مش الأفصح، لكن إذا تكلم بها رسول الله كانت الأفصح، خلاف بين العلماء هل بين أفصح ولا فصيحة ولا ليست فصيحة. الجواب طالما نطق بها أفصح الناس محمد صلى الله عليه وسلم تبقى فصيحة، لأنه لا أفصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. بين أنا نائم صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يعرضون علي، وهذه الصراحة من كرامات الرسول صلى الله وسلمه عليه، يعرض رب العالمين علي في منامي أحيانا الناس، بل عرض الله على نبيه في منام الأمم كلها، بكرامة للرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، لكن هو بالنسبة لله عبد لله، وبالرغم من ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يعرض على الرسول في المنام الأمم، كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. الحديث الشاهد عرضت علي الأمم فين؟ وهو فين؟ وفي المنام عليه الصلاة والسلام. يعني رب العالمين يعرض نوحا بأمة نوح، يعرض عليه الأمم ويرضوا قليل، وهؤلاء كثر وهؤلاء كذا، دي من كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يقوم يقصها على الناس ويفسرها، وكان أحيانا يسأل أصحابه عليه الصلاة والسلام يقول من منكم رأى اليوم رؤيا، ويبدأ صلى الله عليه وسلم يعبرها، لأنه أعطي علم يوسف عليه السلام في الرؤى عليه السلام، وتأويل الرؤى له ضوابط. يعني أنت إذا رأيت نبي الله يوسف يناولك شيئا في المنام ثم قمت ولا تدري ماذا ناولك، يقول علماء تأويل الرؤى ستكون عالما من علماء تأويل الرؤى، لأن ما الشيء الذي برز فيه يوسف؟ إن كانوا قالوا هذا في محمد بن سيرين، أن من رأى محمد بن سيرين في المنام ومحمد يعطيه شيئا رحمة الله عليه، قالوا فإنه سيكون عالما لتأويل الأحلام. تاخدين بالكم الكلام؟ فاسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رأيت الناس أي في المنام في رؤية له صلى الله عليه وسلم يعرضون علي. وكلمة يعرضون معناها أنه يرى كل شيء فيهم. ولذلك في سورة الحقة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الشيء اللي بيتحط في البترينة تقول دي محطوطة للإيه؟ للعرض. يعني إيه العرض؟ يعني يرى فيها كل شيء. الناس عايزة تتفرج عايزة تنظر عايزة. هو ده العرض بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع كلمة قميص. منها ما يبلغ الثدي. الثدي مفردها ثدي. يبقى دي جمع الكلمة ثدي. يعني واحد لابس قميص لغاية فين؟ الثدي. طب القميص لما يتلبس يتلبس منين؟ من اعلى ولا من اسفل؟ يعني القميص بتاعه طوله قد ايه عشان يصل الى الثدي؟ قميص وصل للثدي. يبقى ماذا سطر؟ فقال عليه الصلاة والسلام منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. يبقى ايه؟ منها الصدر، السرة نزلت للمنتصف، نزلت للركبتين، وهكذا. اسمع اللي جاي دي. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. واحد لغاية الثدي والتاني جايب قميص يعمل ايه معاه؟ بيجره. رضي الله عن عمر رضي الله عنه. قالوا اي الصحابة فما اولت ذلك يا رسول الله؟ ده تأويل الكلام ده ايه عليه الصلاة والسلام؟ فقال الدين. الدين بمعنى الايمان. الناس يبقى هذا الحديث يوافق ترجمة الإمام البخاري إن الناس متفاضلون. واحد إيمانه لغاية الثدي لغاية المنتصف لغاية يبقى إيمان عمر وصل لغاية فين. ودعونا في الدرس مع عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أفضل رجل خلقه الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء وأبي بكر. لا يقدم عليه احد بعد الانبياء وابي بكر. يعني الانبياء ابو بكر اي مخلوق على ظهر الارض ثاني لا يقدم على عمر. في امة موسى عليه السلام، في امة عيسى، في امة نوح، في امة ابراهيم عليه السلام لا يقدم احد عليه. ثاني رجل بعد الانبياء، ثاني رجل بعد الانبياء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان رجلا ابيض. كثير من الناس بيظن ان عمر كان اسمر. لا، عمر كان ابيض وكان انفه جميل وعيناه سوداء. كان جميلا عمر، وبدنه كان كبيرا، كان مفتول العضلات، وكان اصلع، وكانت كفاه عظيمتين وقدماه كذلك عظيمتين، حتى انه اذا ركب على الفرس تمكنت رجلاه من الارض. شوف البدن، بسم الله ما شاء الله، بدن كبير، خدت بالك؟ وكان رحمه الله مع كل هذا يتململ كالعصفور المبلل إذا وقف يصلي بالناس رضوان الله تعالى على عمر. عمر بن الخطاب اسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، يشترك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في النسب في كعب بن لؤي بن فهر. يبقى هو يوافق نسبه مع الرسول في مين؟ في كعب بن لؤي. في كعب بن لؤي. أمه تسمى حنتمة بنت هاشم، وأخطأ من قال أنها حنتمة بنت هشام، لأن حنتمة بنت هشام هتبقى أخت ابي جهل مباشرة. ابو جهل اسمه ايه؟ الحكم ابن هشام. لا، ده حنتمة كانت تعتبر بنت عمه. كان الرجل عنده هشام وهاشم. حنتمة جاي من مين؟ من هاشم. فهي حنتمة بنت هاشم، والحكم ابن هشام ابو جهل جاي من هشام، فهم ولاد عم. هي تعتبر ليه بنت عمه. يبقى ابو جهل بالنسبة لعمر بن الخطاب يعتبر له ايه؟ ايه؟ ده هو يعتبر ابن عم مين؟ امه. لذلك لما نيجي نقول خاله، يبقى أبو جهل يعتبر خالا. فعنتمة بنت هشام هي أم عمر رضي الله تعالى عنها، بنت هاشم مش بنت هشام. وبالرغم من هذا هاشم هذا كان معروفا بين الناس وكان مشهورا بين الناس، وكان جد عمر رضي الله تعالى عنه نفيل كان بيطعم الناس، وكان له بعض الأشياء التي يملكها في والقرارات والكلام دون في مكة. يعني إذن هو من مكان ومن جد كان بيلقي قرارات بداخل مكة. الخطاب أبو عمر هو الذي ربى عمر على القسوة، ولذلك كان إذا أخذه ليعمل كان يجهده، وإذا أخر العمل كان يوجعه ضربا. وكان يعمل عمر رضي الله عنه في رعاية الإبل والغنم، وأبوه كان لا يرفهه، أبوه ما كانش يرفهه. فخرج عمر برضه في هذه الإيه القسوة، حتى لين الله قلبه بالإيمان، فأصبح لين القلب مع المؤمنين شديد القلب مع الكافرين رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه تزوج من 7 من النساء، مش يجمعهم مرة واحدة، لا اللي ماتت واللي طلقها واللي انتوا واخدين بالكم، يعني كل الزوجات التي تزوجها 7 زوجات رضي الله تعالى عنهم، منها اللي طلقت منه ومنها اللي ماتت عنه رضي الله تعالى عنه. وطبعا اشهر اولاد عمر عبد الله بن عمر وعبد الرحمن وحفصة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. عمر بن الخطاب تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. ايه؟ لا ده دي من ضمن المناقب اللي موجودة. هي ايه الموضوع اللي مش صحيح؟ القصة الطويلة بتاعت إسلامه منقطعة، اللي هي قصة ان هو ذهب الى هناك وكان خباب موجود عند اخته بنت فاطمة بنت الخطاب، وبعدين خرجت عليه وهو ضرب زوجها. القصة دي كلها اسنادها منقطع. لكن على كل انا عايز ابين شيء في شخصية عمر. عمر يكنى بالفاروق. بقرأ ان مين اللي كنى بالفاروق؟ رأيت 3 اقوال للعلماء. القول الأول أن الذي كناه بالفاروق هو الرسول عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه وصف في كتب أهل الكتاب بأنه الفاروق، فأطلق عليه الفاروق لأنه وصف فيه. تخيل رجل يصفه الله في كتبه في كتب أهل الكتاب أنه ده يكون مع نبي آخر الزمان. القول الثالث أن الذي كناه بالفاروق هو جبريل عليه السلام، وهذا أشهر ألقاب عمر رضي الله عنه. الإيه؟ لا هي أوصافه لكن مش موجود كلمة الفاروق. لما راح يتسلم من البطريق، بس ما تتعجلوش علي، صوروا علي. يبقى إذن عندي كم قول الآن؟ عندي 3 أقوال على أنه لقب بالفاروق رضي الله تعالى عن عمر. عمر رضوان الله تعالى عليه أسلم، وبأي صفة كان إسلامه رضي الله تعالى عنه، المهم أنه أسلم حتى أصبح عمر رضي الله تعالى عنه رجلا جديدا. هل تتخيلون أن عمر بن الخطاب هذا يدل على على على إيمانه وعلى دينه هذا الحديث الذي معنا؟ وأما عن علم عمر فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه إناء قال فشربت منه حتى ارتويت حتى رأيت أنه يخرج من تحت أظفاري، وبعدين قال ثم ناولته عمر النبي عليه الصلاة والسلام فشربه عمر حتى ارتوى. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام وبما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هو النبي لما بينام يحلم بعمر، يرى عمر رضي الله عنه، يعني دي مش الرؤية الأولى لعمر، لا طب خذ رؤية كمان لعمر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى في الجنة الرميساء اللي زوجة أبي طلحة، وجد الرميساء ثم سمع خشفة النعل، صوت نعل، فقال من هذا؟ قالوا بلال رضي الله عنه. ثم إذا هو بقصر عظيم في خارجه جارية، فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فتذكر غيرة عمر، كان أراد أن يدخله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، قال فلما تذكرت غيرتك يا عمر أعرضت عنه. فقال عمر رضي الله عنه: أو عليك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني ليست رؤية واحدة رآها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أحب الرجال إلى قلب الرسول بعد أبي بكر، ونحن نحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدم من يقدمه الرسول. فإن كان أفضل الرجال عند قلب الرسول هو أبو بكر، يبقى أفضل الرجال عند قلوبنا هو أبو بكر، والثاني عمر، نجعل الثاني عمر لحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام. وحبنا للرسول ما هو إلا حب، لأننا نحب الله سبحانه وتعالى، لأننا ما نحب شيئا إلا وهو تابع لمحبة الله. لذلك لما سأله عمرو بن العاص، لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على سرية، قال يعني خلاص أنا نلت حظ عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يأخذ منقبه من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ما خلاص جعلنا من قائد. فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال: لا، من الرجال. قال: أبوها. قال: خلاص يعني أبو بكر ماشي، يمكن أنا بعده. قال عمر رضي الله عنه: قال قلت ثم أي؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن أصرخ حتى لا يجعلني آخر القوم. عمر رضي الله عنه، مع أن عمر بن العاص له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على الصحابة. بالرغم من ذلك يا إخواني، عمر وصل في الحالة الإيمانية أن يهابه الشيطان، وإذا رآه يسلك فجا، كما تعلمون جميعا يسلك فجا آخر، وأنا عايز أسمع الحديث ده وأقول إيه تفسيره، يعني إيه تفسيره. جلس النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي مع مجموعة من النساء يعظهن عليه الصلاة والسلام، وبعدين فجأة طرق على الباب طارق، قال: من؟ قال: عمر. فلما قام عمر قمنا النساء يتبادرن حجابهن. يتبادرن حجابهن مش معناه ان كانت المرأة مش متحجبة وهي امام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، كل واحدة بتظبط ايه، ظبط الحجاب بتاعها، خايفين، خدت بالك؟ فلما فتح لعمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي رأى الموقف فبيبتسم صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر بعدما سلم: أضحك الله سنك يا رسول الله. ما الذي أضحك؟ قال: من النساء اللائي كنا عندي حينما سمعنا صوتك على الباب قمنا يتبادرن الحجاب. عمر رضي الله عنه التفت إليهن وقال: أي عدوات أنفسهن؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ لكن خذوا بالكم من العبارة دي، أن عمر لم يفرح لذلك، لأن مكانة الرسول وهيبة الرسول لابد أن تكون أعظم. قال: أي عدوات أنفسهن؟ أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فردت إحدى النساء: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. وليس على ذلك ان النبي فيه فظاظه وغلظه، لا، دي افعل على غير بابها كما يقول علماء النحو، يعني انت اللي فيك ايه فظاظه والغلظه، انك افظ واغلظ من رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ايه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو راك الشيطان تسلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. اختلف العلماء ايه معنى هذا الكلام، فقال بعض العلماء يتأول ظاهر الحديث بقى، عايز يتأوله كالقاضي عياض رحمه الله، راح قايل ايه؟ قال: معنى ايه يا ابن الخطاب لو اتى الشيطان؟ معنى ذلك ان عمر اخذ طريقا بخلاف طريق الشيطان. طب ما كل مسلم اخذ طريقا غير طريق شيطان، طريق كفر، خلاف المعاصي يعني. فتأول المسألة، الإمام النووي لم يعجبه تفسير القاضي عياض عليهما رحمة الله، قال هذا الحديث لابد أن يؤخذ على ظاهره من أن عمر إذا صار في طريق يمشي الشيطان في طريق آخر. هل عمر يرى الشيطان إذا صار؟ جواب لا، مع أن الشيطان يعلم أن عمر لا يراه، لا يريد أن يجتمع مع عمر في طريق. واخدين بالكم من الكلام؟ لا يريد. لذلك قال النووي الحديث على ظاهره، وقال بهذا ابن حجر رحمه الله الحديث على ظاهره، والحديث بالفعل على ظاهره، لكن عرضوا مسألة مهمة. هل معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه معصوم؟ وطالما الشيطان بعيد عنه أنه معصوم. فرأيت كلمات لأهل العلم، منها أن عصمة الأنبياء واجبة، العصمة في التشريع والأمور دي واجبة، وأما عصمة غير الأنبياء فممكنة. أنتوا معايا كده ولا معروف يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي لابد في أبواب معينة، لأن في أبواب اختلف فيها العلماء، لابد أن يكون ماله معصوما. فالعصمة في الأبواب دي مالها واجبة، يعني لابد أن تكون في كل نبي ما تتخلف. أما العصمة في غير الأنبياء بيقولوا إن هي إيه؟ ممكنة، يعني ممكن توجد وممكن لا توجد. فقالوا إن دي من العصمة هين الممكنة. بعض العلماء قال لا يا جماعة، الحديث بيقول إن الشيطان بيسلك فجا غير الفج، لكن لم يقل إن الشيطان لا يوسوس له، فإن الشيطان ربما يوسوس ويزين مع أنه في طريق غير الإيه؟ غير الطريق. يعني هل من الضروري أن يدخل إبليس إلى الجنة مثلا على قول حتى يوسوس لآدم؟ يا جماعة الشيطان أعطاه الله قدرة بخلاف قدرة البشر. أنتم معايا ولا إيه؟ لما يكون في مخلوقات متفاوتة، المخلوقات المتفاوتة دي لا تجعل كل هذه المخلوقات على قدرة واحدة أنت رأيتها. ده غلط، وده فهم غلط. يعني أنا أسألكم سؤالا، أتصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، أري كتاب فتح الباري أمامي، وانت شفتني ايه جالس في هذا المكان، وبعدين أنا سبت المكان ده وعدت في آخر المسجد، انت يا رأيت الكتاب موجود على الترابيزة دي، يا دوب غبت دقيقة ولا دقيقتين، انا قاعد دلوقتي قدام الكتاب ودي ورايا، وفجأة انت لما رجعت لقيتني انا بقيت في اخر المسجد ولقيت الكتاب اتحط في المكتبة، نون السؤال اللي هتسأله، هتقول ازاي اهو قام راح لاخر المسجد، ولا مين اللي ودى الكتاب المكتبة؟ نون السؤال اللي يتسأل ايه؟ نون السؤال اللي يتسأل ايه اللي حصل؟ هقول لك، انا قاعد دلوقتي قدام كتاب، خلاص كده انت شفت المنظر ده، شويه جيت لقيتني انا في مكان اخر غير اللي انا موجود فيه، والكتاب في مكان اخر، وانت عارف ان انا ما جيتش جنب الايه الكتاب، لما تيجي تسال تقول ازاي هو قام راح المكان الاخر؟ ليه؟ لان انا ممكن اعمل ايه؟ هقول لكن الكتاب يمشي. يبقى اذا هو محتاج عشان ينقل، محتاج مين؟ من ينقله. يبقى انا مخلوق والكتاب مخلوق، يبقى انا ليا قدرات وهو له قدرات، ما ينفعش تجعل قدرات الكتاب كقدراتي او قدرتي كقدرة الكتاب. لذلك لما نيجي نقول قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، وتقولش ازاي هجيبها ازاي يعني، وتروح متخيل بقى انه خيطوته ورجله قد ايه وبيطير وراح وجاب. لا، انت مخلوق وهو مخلوق، جعل الله له قدرات وجعل لك انت كمان ايه قدرات. خدت بالك؟ لما تيجي تقيس بشر قيسوا على ايه؟ على بشر. لا، هتقيس بشر قيسوا على ايه؟ على بشر. خدت بالك؟ لكن ما تقيس بشر على جن وجن على ملك، فضلا ان انت تقيس الخالق على المخلوق. عشان كده لما واحد يجي يسألنا ويقول لنا من خلق الله؟ مين اللي خلق الله؟ اقول له انت مشكلتك انك جعلت رب البشر بشرا كالبشر. ليه؟ لان البشر لان هو في دماغه وسانس، عشان كده سأل السؤال ده، لانه هو بص للبشر لان كل البشر لابد ان يأتي من شيء، صح ولا لا؟ فراح بعقله يبحث ان مين ايضا اوجد مين؟ اوجد الله. فهو عنده مشكلة في البداية في السؤال، ان مش بياخد كل حاجة لها صفات معينة، طالما لها صفات معينة ما يتقاسوش على بعض، ما ينفعش يتقاس على بعض، ولا تبقى دي لها صفات دي. لذلك لو انا عندي نجار وعندي باب او عندي خشب، عندي نجار وعندي خشب، النجار ده والخشب، الخشب من الذي فعله وصنعه؟ اللي صنعه النجار. لكن ما تجيش انت تعمل نفس الموضوع وتقول ان اللي صنع الخشب، اللي صنع البني ادم ده النجار، ما ينفعش دي. دي ما تجيش. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ لذلك ارجعوا للكلام، شوف هنا بعض العلماء يتكلم على عمر رضي الله عنه ويتكلم ويقول لك عمر ممكن الشيطان يكون ما بيمشيش من نفس الطريق اللي هو بيسير فيه، لكن ممكن يعمل ايه؟ يوسوس له. ثم في حاجة اخرى يا اخوان، هل المعاصي بسبب الشيطان فقط؟ انت عندك نفس ايه؟ امارة. والراجح ان الانفس الامارة والمطمئنة واللوامة هذه صفات لنفس واحدة. يعني حينما تطمئن نفسك لشريعة الله، وصلت إلى نفس مطمئنة، بتلوم نفسك وصلت لللوم، وقعت في معصية وصلت لللوامة. فالنفس الواحدة متصفة بكل هذه الصفات. عمر رضي الله تعالى عن عمر، تعالوا نخذ في بعض آثاره، بالرغم من شدته إلا أنه كان يحمل قلبا رحيما للمؤمنين. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك. في يوم من الأيام رآه طلحة بن عبيد الله خرج من بيته أو في بعض الطرق في الليل، فتعجب، أمير المؤمنين لا يخرج في مثل هذا الوقت. فنظر إليه، إلى أين ذهب؟ وعمر رضي الله عنه يدخل من بيت لبيت، من بيت لبيت، من بيت لبيت، وفي الليل والناس نيام يعود مرة أخرى إلى بيت. فارتاب طلحة، فلم يطرق على هذه البيوت ليلا، انتظر إلى النهار ثم انطلق يطرق هذه البيوت، فوجد البيت الأول فيه عجوز عمياء. قال: من الذي يأتيك في الليل؟ قالت: رجل يصلح لنا طعامنا ويصلح لنا بيتنا ويرفع الأذى الذي في البيت، جزاه الله عنا خيرا. حتى ما أخبرها اسمه. كانت ممكن من يأتيكم في الليل كانت تقول ايه؟ عمر. لم يحصلش الكلام ده. فقال طلحة بن عبيد الله لنفسك: ويحك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع، تذكر عمر، عثرات عمر تتتبع. كان عمر رضي الله عنه يحمل قلبا رقيقا، يحمل قلبا رقيقا للمسلمين. حينما كان هناك عام في المجاعة ما أكل عمر لحما ولا سمنا، وكانت بطنه تقرقر من الجوع، يقول: لا قرقري أو لا تقرقري لن تأكلي حتى يشبع أطفال المسلمين. ده عمر رضي الله عن عمر، وكان يشتد على أهل بيته. في يوم من الأيام أخذ زيتا وأراد أن يبيع هذا الزيت، وهو للمسلمين في البيت، أراد أن يبيعه لبيت من المسلمين. طلع السوق يبيع أمير المؤمنين بنفسه، أمير المؤمنين بيبيع الزيت بنفسه لصالح المسلمين لا لصالحه، ومسك الزيت، وبعد ما يعبل هذا ما أراد وهذا ما أراد وهذا ما أراد، فضيت، خلصت إزازة الزيت، إذا فضيت وواحد حط ايده فيها ولا صبعه فيها ودهن على شعره يبقى فيه ولا ما فيش؟ ابن عمر بجواره خدها وراح حاطط ايده فيها هي خلصها عمر وراح دهن على شعره. عمر وهو راجع نظر الى ولده وجد شعره يلمع بالزيت قال من اين لك هذا الزيت؟ هو ما فيش خلص. قال من هذه الجرة يعني أنا حطيت ايدي فيها. فحكم عليه ان يذهب الى الحلاق ويحلق شعره كاملا زيت، يعني هو خلص الموضوع اصلا. عمر رضي الله تعالى عن عمر عجائب، عجائب لعمر، ولذلك اتعب عمر رضي الله تعالى عنه من جاء بعده رضوان الله تعالى عليه. كان شديدا في الحق. في يوم من الايام يسير عمر في الطريق، وعمر مش حاكم بلد، امير المؤمنين لبلدان، يسير في الطريق فتوقفه امرأة. تخيل انت دي بقى، توقفه امرأة وتقول له آهن يا عمر، اسمع كلام امرأة لعمر، آهن يا عمر لقد كنت في الجاهلية تسمى عميرا. عميرا دي تصغير ايه؟ كنتش حاجة انت يعني، كنت صغير. لقد كنت في الجاهلية تسمى عميرا، وكنت ترعى الابل، وكنت تفعل وتفعل، ثم ارقاك الله واصبح الناس ينادونك عمر، يعني كبرت بقيت عمر، ثم ارقاك الله واصبحت امير المؤمنين، فيا امير المؤمنين من خاف من الوعيد، من خاف من الوعيد سلم في اليوم الشديد، من خاف من الموت أدرك نفسه قبل الفوت. وظلت تنصحه المرأة واشتدت عليه في الكلام. الرجل اللي بجوار عمر قال كفى كفى، هيا يا أمير المؤمنين. قال اسكت، أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمعها الله من فوق سبع سماوات، أفلا يسمع لها عمر؟ المرأة دي اللي نزل فيها قول الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شوف قال له إيه؟ قال له اسكت، مش عايز يمشي قبل ما تخلص كلامها. أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمعها الله من فوق سبع سماوات، أفلا يسمعها عمر؟ ده عمر رضي الله تعالى عنه كان كده رضوان الله تعالى عليه. عمر رضوان الله تعالى على عمر كان رجاعا للحق. أتي بمجنونة زنت هو أمير المؤمنين، قال خذوها فارجموها، لأنه سبق لها الزواج، خذوها فارجموها. في الطريق قابلهم علي رضي الله تعالى عنه، قال ماذا تصنعون؟ قالوا لقد قال أمير المؤمنين لأنها زنت ترجم. قال عودوا بالمرأة. ودخل علي رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله عليه وقال أما تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق؟ فقال عمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهل أرجعتها؟ قال نعم. قال أرسلوها، سيبوها أرسلوها. كان رجاعا للحق وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. بل في موقف من المواقف قام عمر ليعترف لأهل الفضل بفضلين، فقبل عمر رأس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليعترف لأهل الفضل بفضلين، حتى قال أمير المؤمنين عمر لا بارك الله في أرض ليس فيها أبو الحسن، أو ما جمعني الله ما جعلني الله في أرض ليس فيها أبو الحسن رضي الله عنه وعن علي وعن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان رجاعا للحق رضوان الله تعالى عليه، وكان يحفظ لأهل الفضل فضلهم، ويعين أهل الإيمان وأهل الطاعة على طاعتهم وإيمانهم. في يوم من الأيام دخل رجل على عمر فوجد في وجهه ضربة بسيف، ضربة سيف في وجهه، فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذه الضربة من أين لك؟ جات لك إزاي؟ قال كنت في غزوة كذا وضربت بها. فعرف إن دي ضربة في أرض الإيه؟ في أرض الجهاد. قال خذوه أعطوه 1000 درهم من بيت مال المسلمين، فأخذوه وأعطوه 1000 درهم. ثم دخل عليه الرجل مرة ثانية، فلما رآه عمر نظر إليه وقال خذوه أعطوه 1000 درهم. ثانية خذوه وأعطوه 1000 درهم. فالرجل دخل عليه الثالثة قال خذوه وأعطوه 1000 درهم. الرجل من كتر العطايا والمال اللي عمله وكده اتكسف، مش عايز يدخل على عمر تاني. فدخل الناس دون الرجل، فقال عمر أين الرجل؟ قال والله قد استحى من كثرة عطاياك يا أمير المؤمنين. قال والله لو دخل علي لأمرت رابعة وخامسة حتى ما يبقى فيها درهم. فهذا كان يجاهد في سبيل الله، يحفظ لأهل الطاعة طاعتهم ولأهل الإيمان إيمانهم. هكذا كان عمر رضوان الله تعالى على عمر. وتكلم بقى على حياة عمر التعبدية. يا الله، حياة عمر التعبدية. في يوم من الأيام وقف في الصلاة يصلي بالناس، وكان في صلاة الفجر، واستفتح الصلاة بعد الفاتحة بسورة يوسف إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما استطاع أن يكمل الكلمات، يحاول يقرأ ما يقدر، يبكي، يحاول يقرأ يبكي. فركع رضي الله عنه وتجوز في صلاته. وفي يوم صلى بالمسلمين فقرأ بسورة الطور حتى وصل إلى قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع، ظل يبكي حتى مرض، وظل الناس يزورون عمر لمدة شهر وما به وجع إلا أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أخذني عمر يوما وانطلق بنا إلى بستان، وقال لي قف هنا يا أنس، فوقفت. فدخل عمر إلى البستان فسمعت عمر يقول لنفسه إيهن يا ابن الخطاب، إما أن تتقين الله وإما أن يعذبنك الله جل وعلا. يذكر نفسه ويقول هذا لنفسه رضي الله تعالى عنه، إما أن تتقين الله وإما أن يعذبنك الله. وصل عمر يا إخواني إلى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إن في كل أمة محدثون، وإن كان في أمتي فمن؟ فعمر. فعمر محدث. بعض العلماء قال محدث يعني ملهم، منهم المحدث يعني تكلمه الملائكة لكنه ليس بنبي، ومنهم من قال محدث يعني يوفقه الله لقول الصواب دون قصد منه، يعني حتى لو هو يوفقه الله إلى أن يقول قولة الصواب يجري الله الحق على لسانه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. عمر السبب، السبب في جمع المصحف الكريم حينما رأى ما رأى، وظل يلح على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن فعل ما فعل. فعمر رضوان الله تعالى عليه هو السبب في كتابة المصحف، رضوان الله تعالى على عمر. وكان عالما فقيها رضي الله عنه. في يوم من الأيام أتاه رجل سرق من بيت مال المسلمين، بما يحكم فيها عمر؟ قال اجلدوه تعزيرا. ليه؟ قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال إن كل مسلم له حق في بيت المسلمين، فهذا هذه السرقة له شبهة فيها فلا تقطع يده واجلدوه. لذلك قال العلماء لو سرق الابن من مال أبيه أو سرقت الزوجة من مال زوجها وليس معنى ذلك فتح باب سرقة، قالوا يعذر لكنه لا تقطع يده لأن له شبهة ملك في المال. كان عمر فقيها رضي الله عنه. لذلك الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخلاق عمر رضي الله تعالى عنه الحسنة كانت كثيرة، ويا ليتنا نقتدي بهؤلاء الأكارم. فكان رضي الله عنه لا يأنف أن ينصح ولو بين الناس، والناس الآن يغضبون ومجرد أن تتقدم إليهم بنصيحة. أما إذا أثنيت عليه أو نحو ذلك، أو رفعت من قدره أو فإنه يسمع إليك ويقربك. وينبغي أن يعلم الشخص منا أن من ينصحه هو الذي يريد رفعته، لأنه رأى فيه سقطة فيريد أن يزيلها حتى يرفع هذا الإنسان. فعمر رضي الله عنه كان جالسا في وسط مجموعة من الناس، ورجل من الرجال أخرج ريحا، فالرجل ما استطاع أن يتملك نفسه فأخرج ريحا، لكن أتت من أين ما حدش عايز يقول وحدش تكلم. فحضرت الصلاة، فقال عمر بن الخطاب: أقسمت، عشان هيبان الآن. وهذا يدلك على أن الصحابة كانوا يحافظون على وضوئهم. قال: أقسمت على من أخرج الريح أن يقوم ليتوضأ. فقال جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله: يا أمير المؤمنين، هل عزمت على الجميع أن يقوم ليتوضأ حتى لا يحرج؟ فقال أمير المؤمنين بهذا: ينصح بين الناس، ويرجع إلى النصيحة رضي الله عنه، وكان يخاف من الله رضي الله تعالى عن عمر. في يوم من الأيام رفعت إليه قضية، أراد أن يأتي بأصحاب القضية، فالقضية متعلقة بامرأة، فأرسل للمرأة: تعالي. وعلمت المرأة أن عمر يريدها، يعني أنت على زمن عمر، ولا خلينا على زمن عمر، وعرفت أنه يريدني، ما نمت الليل. المرأة علمت أن عمر يريدها وكانت حاملا، أسقطت من الخوف، أسقطت، ورفع الأمر إليه رضي الله عنه، فبكى بكاء شديدا، ودفع دية الجنين. دفع دية الجنين، ودية الجنين 5 من الإبل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنة، 5 من الإبل للجنين. ذلك عشان المرأة اللي بعد نفخ الروح تروح تسقط ويساعدها دكتور ولا دكتورة ولا الكلام ده، هؤلاء يشتركون في الإثم، وعليهم ثمن 5 من الإبل توزع على ورثة هذا الجنين دون من اشترك في قتله. مسألة ليست هينة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرغم من كل هذا كان شديد التواضع، يعني حينما علم بقصة، وأنتم تعلمونها، قصة عبد الله بن حذافة السهمي لما دخل على ملك الروم وقالوا هذا صحابي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اذنوا مني الرب، فعرض علي النصرانية فأبى، فقال خذ نصف ملكي وتنصر. فقال عبد الله بن حذافة والله لو أعطيتني كل ما تملك وما تملك العرب على أن أتخلى عن ديني مش مباح، طرفة عين ما فعل. فقال أقتلك؟ قال افعل ما تشاء. أتى برجل ووضعه في الزيت المغلي وخرجت عظامه فقط ولا اهتز، قال خذوه فاقتلوه. فبكى عبد الله بن حذافة فقال ردوه عليك، لعلك بكيت خشية الموت. قال ما بكيت خشية من الموت، وإنما بكيت لأنني علمت أن نفسي ستقتل الآن في سبيل الله، فأردت بكل شعر في جسدي نفسا حتى تقتل في سبيل الله. فعظمه ملك الروم، عظمه إزاي ده يموت؟ قال تقبل رأسي وأعف عنك، كأني بقى حس أن القبلة دي هتبقى إيه، كرامة وتاج. قال أقبل رأسك وتعفو عن جميع أسرى المسلمين. قال أفعل، ففعل. وبعض الروايات في كتب التاريخ فبصق على رأسه، فهذه الصراحة غير صحيحة. فقبل، فلما علم عمر بن الخطاب بالخبر وقف بجوار عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أولكم، وقبلها رضي الله عن عمر رضوان الله عليه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه بالرغم من كل هذا يحتاط لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قواعد الجرح والتعديل في الحديث أول من وضعها وبرز فيها عمر، يعني وضعت في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لها قواعد من السنة، لكن اللي أبرزها التحقق من الأحاديث وقالها الرسول أم لا عمر. لذلك ترون من يتكلم على تاريخ قواعد الجرح والتعديل لابد أن يذكر أمير المؤمنين عمر. ليه بقى؟ ليه؟ كان عمر رضي الله عنه ينظر للناس، واللي يقول كلمة هل قالها رسول الله أم لا، عشان يتثبت ما يقولش كلمة كده ولا كده. يعني على أيامنا كنا سكتنا لو كان موجود، تيجي تغير حرف ولا تقول كلمة بالمعنى ما تضمنش يعمل لك ايه، وعمر كان بالضر. ففي يوم قال اتوني بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري أتى فطرق الباب ثلاثا، ولعل عمر رضي الله عنه كان مشغولا، فلما طرق ثلاثا فلم يفتح عمر رجع أبو موسى الأشعري فرآه في طريق من الطرق، قال ألم أرسل إليك؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، وجئتك وطرقت الباب ثلاثا ولم تفتح لي فرجعت. قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وماذا سمعت منه صلى الله عليه وسلم؟ قال استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا انصرف. قال يا أبا موسى، إما أن تأتي بمن يشهد لك أن الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام، وإما أن أوجعنك ضربا. بيتثبت ده عمر رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري عارف أن عمر ما بيهزرش، خد بالك، استأذن ثلاثا وعمل ايه؟ انصرف. ممكن واحد يستأذن من الثلاثة 33 لك لا، ده هو موجود جوه، أنا سمع صوت ويتجسس ويخالف السنة، هذا غلط وده غلط. استأذن ثلاثا وانصرف. فانطلق أبو موسى الأشعري وقدر الله في مجلس لزيد بن أرقم مع مجموعة من الصحابة وهم جالسون بص وجد وجه أبي موسى الأشعري متغير. قال ما لك يا أبا موسى؟ قال حدث بيني وبين أمير المؤمنين كذا وكذا ويريد شاهدا وإلا يوجعني ضربا. فقال زيد بن أرقم والله لا يقوم يعلم أمير المؤمنين إلا أصغرنا. قال أبو سعيد الخدري وكنت أصغر القوم سنا. فقال يا أبا سعيد قم وأخبر بالحديث. انطلق أبو سعيد الخدري وذكر الحديث فنظر عمر بن الخطاب إلى ابن موسى الأشعري قال ما اتهمتك يا أبا موسى، يعني اوعى تفكر أن أنا بكذبك، ما اتهمتك يا أبا موسى، إنما أردت الحرص على حديث رسول الله. أليس مين أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن الرسول؟ مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أرسل عمر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال له يا أبا هريرة هل كنت معنا حينما كنا في بيت فلان؟ فقال أبو هريرة خذوا بالكم من كلام عمر، هل كنت معنا حينما كنا في بيت فلان؟ قال فهمت قصدك يا أمير المؤمنين. انتوا فهمتوا ايه؟ قال فهمت قصدك يا أمير المؤمنين. قال وما قصدي يا أبا هريرة؟ قال يا أمير المؤمنين وصلك عني أني أكثر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأردت أن تنبهني وأن تذكرني بموقف حضرته أنا وأنت في بيت فلان حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر رضي الله عنه اذهب يا أبا هريرة فحدث والله لا أمنعك من التحديث أبدا، لأنه افتكر تثبت. شوف كيف فهمه أبو هريرة رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه لا يقول بالتيمم من الجنابة، يقول ان التيمم في الحدث الاصغر فقط، اما في الحدث الاكبر لا، لا تيمم فيه. فكان عمار رضي الله تعالى عنه بيروي التيمم في الجنابة، فعلم عمر بيروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى به فقال ماذا تقول يا عمار يعني في التيمم من جنابة؟ قال يا أمير المؤمنين كنت أنا وأنت في سفر وأصابتني جنابة، أما أنت فصليت على حالك، وأما أنا فتمعكت في التراب كما يتمعك البعير، وانطلقنا إلى رسول الله. يعني مين كمان كان معاه؟ عمر كان معاه. وانطلقنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحينما أخبرناه بالخبر قال يا عمار كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب ضربة على الأرض ومسح بها وجهه وكفيه. قال اتق الله يا عمار. قال والله حدث يا أمير المؤمنين، وإن أردت ألا أخبر الناس بالحديث منعته عنه. قال لا حدث والعهدة عليك. نسي عمر الحديث رضي الله عنه، لكن قال له غريب حدث. ففي يوم من الأيام كان الصحابة ينطلقون إلى بلدة معينة، فرأى عمر صار معهم ماشي معهم، فبيقولوا له إيه؟ قال عمر بيقول للناس قال هل تعلمون لماذا سرت معكم؟ فعارفين أنا ماشي معكم ليه؟ قالوا لأننا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما عمر صحابي، لأننا صحابة النبي وأنت تريد أن تبر بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ما سرت معكم لذلك، إنما علمت أنكم ستدخلون الآن إلى البلدة وكل الناس سيقولون صحابة الرسول صحابة النبي ويريدون أن يسمعوا عن رسول الله، فاتقوا الله في الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما يتكلمش الواحد إلا هو إيه ضابط للكلام. هذا ما يريد عمر، يحتاط في الكلام رضي الله تعالى عنه، لذلك لا يتجرأ على كلام لا يعلمه رضوان الله تعالى عليه. وكان عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى، من أبرز صفات عمر. في يوم من الأيام ماشي في الطريق وجد رجلا مع امرأة في طريق، تخيل عمر يشوف رجل مع امرأة ما وجدهمش، يعني لا بيعمل معاه حاجة ولا حاجة بس واقفين مع بعض. يعمل ايه عمر؟ يأتي من خلف الرجل بالدرة وينزل عليه. قال تقف أنت وهي في معرض الطريق تقف مع امرأة. ما عرفش رجل مع امرأة في الطريق كده. فقال يا امير المؤمنين هي امرأتي. قال ولو كانت امرأتك تقف في مثل هذا الموضع وتجعل المسلمين يغتابونك يعني هيطلعهم في الغيبة. قال يا امير المؤمنين الان اتينا من سفر ودخلنا الى المدينة. احنا لسه دخلين المدينة دلوقتي. واتكلم مع امرأتي اين سننزل واين نسكن واين سنبيت. فلما استمع امير المؤمنين لهذا الكلام رفع الدر وقال خذ هذه يا رجل واقتص مني. امير المؤمنين خذ هذه يا رجل واقتص مني. قالها له 3 مرات. فقال الرجل لأمير المؤمنين هي لله يا أمير المؤمنين هي لك يا أمير المؤمنين. خلاص أنا سمحت فيها أنا مسامحك فيها. لكن انظروا ماذا يصنع عمر رضي الله عنه. ولذلك لا تتعجبوا أن يوافق عمر بكلام ينزل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. هو بيطوف يجد مقام ابراهيم عليه السلام يقول أفلا نتخذ مقام ابراهيم مصلى فينزل قول الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يعني اجعلوا بينكم وبين الكعبة. يعني انت بتتجه للكعبة خليه يبقى هو في النص فتصلي ركعتين يبقى المقام قدامك وخلفه الايه الكعبة. ليه؟ تعظيما لشأن من؟ إبراهيم عليه السلام. والمقام مش المكان المدفون فيه إبراهيم، لا ده الحجر الصخرة اللي كان بيقف عليها ويناوله إسماعيل ويجعل الحجارة على البيت. وخذوا بالكم على الراجح من أقوال العلماء منهم اللي بيقول مكانه هنا، الراجح إن المقام إبراهيم كان لازق في الكعبة كان لازق فيها، لكن عشان التوسعة يعملوا إيه؟ أخروها. وبناء على هذا الكلام لو أرادوا أن يؤخروا المقام عن موضعه هذا أيضا على هذا الكلام يجوز، بناء على أنه كان فين أصلا؟ كان لازق في الكعبة. بعض العلماء بيقول هذا هو مكانه الأصلي. لا، ده مش مكانه الأصلي. مكانه الأصلي كما حققه كثير من أهل التاريخ أنه كان لازق في الكعبة، الصخرة اللي كان بيقف عليها. لذلك عرضوا في كتب الفقه أن المقام لو تحرك من مكانه لا حرج في ذلك أن يبتعد، لكن لا يخرج عن الإيه؟ عن الحدود، عشان السنة انه لازم يتخذ من مقام ابراهيم مصلى. ايضا من ضمن الاشياء انه قال ان عمر رضي الله عنه يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يعني عشان يسألوا ويستفسروا. ان نساء النبي لهن خصوصية. لو رجل قبل امرأته هل يجوز للمرأة ان تخبر امرأة اخرى بان زوجها قبلها؟ جواب ينفع؟ لا يجوز. في صحيح مسلم ان من اعظم الامانة ان يفضي الرجل الى امرأته وتفضي امرأته اليه ثم ينشر سرهما. وفي لفظ بئس الرجل الذي تفضي اليه امرأته ويفضي الى امرأته ثم يقوم ينشر سرها. ده الامور الخاصة لا تحكم ولا يجوز ان تحكم. لكن سمعنا عن أم المؤمنين عائشة تقول كان يأمرني أن أأتزر وأنا حائض من السرة إلى الركبة واستمتع بي. وسمعنا أمهات المؤمنين يقولن كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نغتسل في إناء واحد. وسمعنا كان يقبل وهو صائم. سمعنا هذه الكلمات لما هي تخبر بهذا؟ لأن الأمة تستفيد هذه الأحكام، لأن الله قال لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه والحكمة. ولذلك نقل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء عن رسول الله كان يفعله خارج البيت، ونقل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء فعله الرسول بداخل البيت لكي تستفيد الأمة، لكي تستفيد. بخلاف سائر النساء لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك ولا أن تقول ذلك، لأن هذا من السر. فقال عمر رضي الله عنه يدخل عليهن البر والفاجر أفلا تأمرهم بالحجاب؟ يعني يبقى في حجاب كامل، مش معنى كده ان كانوا متبرجات. فنزلت آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني ايه؟ يعني تبقى خلف الجدار او خلف الستار، يعني مش تشوفها حتى وهي منتقبة، لا ده ورا كده كمان. خدتوا بالكم؟ وايضا ما حدث في اسرى بدر انه قال نقتلهم، وقال ابو بكر نقبل الفداء، ونزل القرآن الكريم يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام لان يبين له ان فعلت النبي جائزة، لكن هذه كانت الاولى، حتى بكى الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى ابو بكر رضي الله تعالى عنه. اشياء وافق فيها عمر رضي الله تعالى عنه حتى قال وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. ولذلك لا غضب ولا عجب ان يبشر عمر رضي الله عنه بالجنة وهو يسير على الارض. لو واحد في الثانوية عامة ذاكر ونجح، اول ما يدخل الكلية يودي فين كتب الثانوية العامة؟ بيرميها. لو الواحد فينا عرف انه داخل الجنة يعمل ايه؟ يعني انا اسألك سؤال، ابوك انت رحت اشتغلت في شركة، ابوك مسك رئيس مجلس الادارة، تروح الشغل الساعة كام؟ لا عايز تغيب تعمل ايه؟ الراتب جاهز جاهز، مفيش مشكلة. شوف يا اخي الفرق، هؤلاء بشروا بالجنة وكانوا يجتهدون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة بن الجراح في الجنة. وفي حديث ابي موسى الاشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بستان، فطرق فاستأذن علينا ابو بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له وبشرته بالجنة، فحمد الله واثنى عليه. ثم استأذن عمر فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة، ففتح له وبشره بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فحمد الله ثم قال ابو عثمان بن عفان الله المستعان الله المستعان، رضي الله عن عثمان وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر وهو بيموت من طعنه؟ ابو لؤلؤ المجوسي. تخيلوا كان عمر كان يقول انه اذا شفاه الله سيعفو عن الرجل، وكان يقول اخبروني من الذي طعنني. على فكرة عمر علم انه سيقتل، رأى رؤيا ان ديكا احمر ينقره ثلاث نقرات، فسأل اسماء بنت عميس وكانت تجيد تأويل الرؤى، فقالت يا امير المؤمنين تطعن ثلاث طعنات، تطعن ثلاث طعنات، وبالفعل طعن ثلاث طعنات وهو يصلي بالناس، واستخلف بعده وحمل الى البيت رضي الله تعالى عنه وهو يقول اخبروني من الذي قتلني، فقالوا ابو لؤلؤ المجوسي. فقال امير المؤمنين الحمد لله ان جعل موتي على يد رجل لم يسجد لله سجدا. وفضلوا يعني شوفوا بقى اللي حصل ايه. قال يا عبد الله يا ابن عمر اذهب الى عائشة واستأذنها ان ادفن بجوار النبي وصاحبه، ولا تقل لها امير المؤمنين، قل لها ان عمر يستأذنك في ذلك فاني اليوم لست اميرا للمؤمنين. شوف عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول، وكان يوصي رضوان الله تعالى عليه في مسألة الخلافة أنها تكون بين الستة الذين مات الرسول عليه الصلاة والسلام هو عنهم راض، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. أن قال اسمع اللي جاي دي، ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني خليكم في القعدة يبقى معكم مين؟ عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني ما تروحش ليه الخلاف ده عمر ولذلك انت عارف انه قال ايه؟ قال يا عبد الله يا ابن عمر ضع رأسي على التراب، ضع رأسي على التراب. قال ما ضرك يا أبتي أن تكون على رجلي أو على التراب؟ قال لعل الله ينظر إلي فيرحمني. ده أمير المؤمنين. قال وددت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبه رضوان الله تعالى على عمر. فلذلك لا غرو أن تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن رعى الناس وتعرض عليه الناس والناس لبس قمص اللي يبلغ القميص إلى الثدي وما دون ذلك. قال ثم عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، قال الدين. وقميص يجر ربما يقول واحد طب والإسبال؟ أمر الجنة وأمر الرؤى بخلاف الأمور الشرعية المعهودة في اليقظة والدنيا، وهذا الحديث دليل على ذلك. لذلك بعض العلماء يقول من رأى مثلا، ذكرتها لكم قبل ذلك، من رأى أنه يطأ امرأة من محارمه في شهر من الأشهر الحرم أو في أشهر من أشهر الحج، قال أهل العلم فإنه سيطأ مكة بعمرة أو حج. بالرغم أنه ممكن واحد يرى مثل هذا الموقف في الرؤية يبقى فظيعة بالنسبة له، إزاي يجامح واحد واحدة من محارمه؟ فقال العلماء كيف أولواء؟ قالوا المرأة من المحارم هي الأرض الحرام، وهذا وطأها والثاني يطأها بقدمه. هذا امرأة هذه الرؤية في أنهي؟ في الأشهر الإيه؟ في الأشهر الحرم. شوف الفرق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قل عليك الثلاث ركعات يا شيخ، هل كان لعمر شارب يفتله إذا غضب رضي الله عنه؟ الجواب نعم، ذكر ذلك أهل التاريخ أن عمر كان له، بس كان بيحف من أعلى الشفاه، وكان له شارب يفتله إذا غضب رضي الله تعالى عنه، لكن ابن عمر كان ينتفه في لفظة، وفي لفظة كان يرى بياض الجلد من تحته كمن رآه كأنه نتفه، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم على المسألة. يقول عليكم السلام وبركاته أحبك الله الذي احتني فيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال رجل من خير الناس يا رسول الله؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الرجل ومن شر الناس يا رسول الله؟ قال من طال عمره وساء عمله. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم شراء سيارة بقرض من بنك مصر الاجتماعي؟ هات العقد، هات العقد. وأنا لا أعلم بنكا يتملك أولا السيارة، إنما قبل ما يطلع معك يعمل معك إيه؟ يمضيك، فهو بيبيع من قبل ما يملك أصلا. أنا عايز أشوف العقد. وبعدين هناك شرطان لا يجتمعان في الإسلام. الشرط الأول هو حفظ الملكية، الثاني مع التضمين بكل حال. إن حفظت الملكية وعملت لي حظر بيع يبقى ضمني عند الإفراط والتفريط، بس هتضمني في كل حال يبقى ما تعملش حظر ملكية. انتوا معايا ولا ايه؟ انا لو واخد الموبايل ده امانة، لو انا واخده على سبيل ان هو معايا امانة، الامانة في الاسلام تضمن عند الافراط او التفريط، لكن ان هلك بنفسه انا علي حاجة؟ معليش حاجة، ده لو امانة. لكن لو انا اشتريته منك وتملكته ولو باظ معايا حتى لو بنفسه، يبقى هو على مين؟ يبقى في فرق بين الاثنين. انت هتجعل لي الملكية، يبقى الضمان بكل حال، يبقى حط لي الضمان بكل حال. لا، هو مش ناقل لك الملكية، عامل لك حظر ايه؟ حظر بيع، صح ولا لا؟ اللي هي الحفظ الملكية. وبعض العلماء لهم كلام في الشرط ده. وفي نفس التوقيت حطتلك شرط التضمين بكل ايه؟ التضمين بكل حال. يبقى انت يا عم جعلني عليها ايه؟ ولذلك لو انت اخرت اي قسط من الاقساط له الحق انه يعمل ايه في السيارة؟ يسحبها ويبيعها ويكمل فلوسه وبعدين يرد اليك الايه؟ المبلغ. وبعض العلماء قال في الحقيقة حظر البيع اللي عمله ده، خدوا بالكم من تكييف المعاملة في المرور، في الحقيقة هو نقل لك الملكية هو، لكن مشترط عليك الشرط ده عشان يضمن ايه؟ يضمن حقه. فهو في الحقيقة نقل لك الملكية بدليل انك بتطلع الرخصة بايه؟ باسمك. لو ما كانش ليك ملكية ما كنتش هتطلع الرخصة باسمك. بناء على ذلك روحوا ماشيين الايه؟ الشرطين. لكن قالوا الكلام ده عشان القوانين الوضعية اللي محطوطة. لذلك المجامع الفقهية قالت يا جماعة اخرجوا من الصورة دي بان انتوا تحطوا ايه. لذلك بعض العلماء جوزها وقال معلش ده دي غلطة في القوانين عشان يمشوا قوانين، لكن هو في حقيقة العقد صحيح لانه هو في الحقيقة ملكك. ممكن في الاسلام ان انا ارهن السلعة على بقية ثمنها، انتوا واخدين بالكم؟ يعني المجامع الفقهية افتت ان ممكن اخرج من الواقعة دي ان انا اجعل السيارة مالها مرهونة على بقية الايه؟ الثمن. فمنهم قال ان حظر البيع ده اشبه بكلمة الايه؟ الرهن. وبناء على ذلك فريق من العلماء جوز. الشيء الثالث اللي موجود في عقد، في العقد، لان انا شفت معرفش فيه عقد ده تجدد ولا لا، بس معايا صورة من عقد بنك ناصر، انه عند التأخير غرامة 1.5 بالايه؟ بالمية. ابص الاقي المشايخ تنقسم الى قسمين، مشايخ تقول هذا لا يجوز اصلا، ومشايخ تقول ان كان موظف وراتبه هيتحول على طول للبنك يبقى هو ضمن انه مش هيدفع، يدفع الواحد ونص فين؟ في المية. اتقال الكلام ده للشيخ ابن باز قبل ما يموت، قالوا له يا شيخ لو كان موظف والراتب هيتحول مباشرة، قال لا يحل لمسلم ان يوافق على شرط ربوي وان كان لم يقع فيه. واخدين بالكم من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ قال لا يحل له ان يوافق على شرط ربوي حتى وان كان مش هيقع فيه. على العموم مثل هذا انا ما استطيع ان احكم على عقد الا مع صورة العقد، ما اقدرش اقول العقد بتاع بنك كذا حلال، العقد بتاع بنك كذا حرام. ما شروط قرض التمويل العقاري لشراء سكن ليكون حلالا؟ صراحة برضو مسألة التمويل العقاري دي اشكال كبير برضو. قروض انت عايز تخرج منها، اقول لكم يحصل ايه. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين 4 شروط، كم شرط؟ 4. الشرط الاولاني ان انا امتلك السلعة. الشرط الثاني ان تنقل الى حيازتي. الشرط الثالث لا امضي مع المشتري قبل ان يتملك، ما يكونش فيه الزام. انتوا واخدين بالكم؟ الشرط الرابع ان انا ما بيعش في المكان اللي انا اشتريت فيه او ادخله منه ليه على طول. يبقى انا عندي كام دلوقتي؟ عندي 4 حاجات. فانا بقول التمويل العقاري بتيجي انت تقول والله انا شفت شقة في المميز، شفت شقة في اي مكان، طيب شقة دي تمنها كام؟ قال والله تمنها 150,000. بيدخل هو يعمل ايه معاك؟ بيمولك انت معاك جزء، وبيدخل يخلص مع مين؟ مع الرجل. وبعدين هو عامل ايه معاك؟ يروح، بس هو من قبل ما بيخلص بيمضيك. قبل ما يخلص بيعمل معاك ايه؟ وهو بقى اللي يضمنه انه بعد ما يشتري انت تاخدها ولا ما تاخدهاش. لكن ما هو ده انت بعت ما لا تملك. انت السلعة دي شايفها كويسة، انت تاخدها، حب ياخدها خدها، ما خدهاش انت تبيعها لمين؟ لغيره. كده انت تاجر، لكن مش تبقى تاجر فلوس وخلاص. يعني المعارض اللي بتتعمل احيانا في السويس ولا في غيرها، المعارض دي لها صور في البيع، تطلع انت من الشركة باستمارة، صح ولا مش صح؟ وتروح تشتري، وبعد ما تشتري المبالغ بتخصم وتطلع على فين؟ على البنك. ايه اللي بيحصل بالظبط بقى؟ بقول لك تعالى وريني العقد اللي انت مضى عليه، الورق اللي انت مضى عليه. لقيت الورق اللي انت مضى عليه بينك وبين مين؟ وبينك وبين صاحب الايه؟ السلعة بتاع المعرض نفسه. هقول لك انت ما عليكش مشكلة. ايه اللي بيحصل يا اخواني بقى؟ لا صورتين الحتة دي لو انت مضيت مع صاحب المعرض. الصورة الاولانية بيجي المعرض ده بيروح بيع سلع باربعة مليون. الاربعة مليون دول هيجمعهم في 30 شهر. خلاص كده؟ يروح طالع على اي بنك من البنوك، انا لي 4 مليون عند الافراد دي، هلمها بعد كام؟ بعد 30 شهر. يروح قايل له ادي 3.5 مليون اهم دلوقتي، وسيبني انا الم منهم كام؟ ال 4 مليون في 30 شهر. انت لو مضيت مع صاحب المعرض على طول يبقى انت ما عليكش حاجه، لان المبلغ بتاعك ما بيزيدش، انت ما عليكش زياده. والمعامله اللي ما بين اصحاب المعرض والبنك معامله ايه؟ معامله ربويه. خد بالك بقى من الصوره الثانيه، البنك بيدخل محصل بس، بحصل بس. يعني انا باخد منك احط في حساب مين؟ في حساب صاحب المعرض، لكن انا عشان بلم منك باخد اجره من صاحب المعرض على اللم ده والتحويل ده، ما فيهاش مشكله لا عليك ولا على صاحب المعرض ولا على البنك. الصورة الثالثة في المعارض ان الورق بيبقى بينك وبين البنك مباشرة، بس معمول لك ايه يا حلو؟ معمول لك صورة من اثنين، معمول لك ورقة بتمضي عليها اسمها قرض تمويلي. قرض ايه؟ تمويل. يبقى حقيقة الامر ان انت مضيت على قرض مع انك خدت سلع وبتدفع القرض ده فائدة. الصورة الثانية ان هو المالك وهو بيبيع لك مع انه مش موجود فين؟ في الصورة اصلا. ده الكلام بينك وبين صاحب مين؟ المعرض. وهذا ايضا لا يجوز. يبقى اذا عشان تقدر تفتي على صورة معينة لازم تعرف الصورة دي فيها ايه؟ الموضوع يعني طويل. فالبنك العقاري احنا بنقول ان هتتعامل اشتري الاول وما تمضهوش. السلعة تنفع معاك، الشقة دي تنفع معاك، مش عارف ايه، لكن تروح تمضيه وبعدين تعمل مش عارف ايه، او يمضيك على ورقة انه ده قرض تمويلي مش بيع وشراء والكلام ده، كل الكلام ده ما ينفعش. طيب سامحوني في سائر الاسئلة حتى نقيم الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.